يا شيخ بارك الله فيك. بالنسبة يعني شخص عنده نقود أقرضها لأناس، هل يخرج زكاة مالها أم لا إذا حال عليه الحول؟ إذا بلغت النقود النصاب وحال عليها الحول وكان الذي استدان منه مليئا يستطيع أن يردها وقت ما يطلبها فإنه يخرج زكاتها. هي أما إذا كان الذي النقود هذه لا زالت عند الشخص. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفس المتصل يا شيخ، عفوا انقطعت البطاقة انتهت. مرحبا. اقول بالنسبة للسؤال الثاني. نعم. اللي هو ايش قلنا؟ الانسان المستدين اللي عنده دين، اما ان يكون مليء يعني يستطيع ان يرد وقت ما تطلبه، او ان يكون انسان فقير معدم الدين يعني لا يستطيع ان يرده. نعم. فاذا كان مليء يستطيع سداد الدين وقت ما تطلبه فتزكي. نعم. اما اذا كان انسان